ما حكم سؤال الجن عن أمور الغيب النسبي؟ لا نرى التوجه إلى الجن بأسئلة تتعلق بأمور غيبية، لأن ذلك من بواعث ضلال البشر. والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم شيئا من ضلال المشركين السابقين، حيث قال رب العالمين تبارك وتعالى حكاية عن أهل الجن الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فقد كان من قولهم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالاستعانة بالجن في معرفة الغيب هو كما يقول بعض المتقدمين حينما يستنكر استغاثة المخلوق بالمخلوق، إنه كاستغاثة السجين بالسجين. فاستعانة البشر بالجن على معرفة الغيب هذا كاستعانة البشر بالبشر، فإن الجنسين من الإنس والجن يشتركان في عدم معرفة الغيب. أما حينما يكون المقصود بالغيب هو أمر واقع ولكنه غائب عن البشر بسبب أن طاقاتهم وقدراتهم محدودة وطاقات الجن أوسع، فكذلك نقول لا ينبغي، لأن الأمر مع الاستمرار في الاستعانة بهم سيتوسع ويتسع الخرق على الراقع، فيقع الناس في الإشراك بالله عز وجل في شرك الصفات، لأنكم تعلمون جميعا أن الله عز وجل واحد في ذاته، واحد في عبادته، واحد في صفاته، فلا يشاركه أحد من المخلوقات مطلقا في معرفة الغيب، كما قال تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالأنبياء والرسل أنفسهم لا يعلمون الغيب، ولكن الله عز وجل بطريق الإيحاء إليهم يعلمهم عن بعض المغيبات. ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك فطريق معرفة الغيب هذا طريق مسدود، سواء كان من الغيب الذي لم يقع أو من الغيب الذي وقع وهو غير داخل في طوق البشر. فالاستعانة بالجن في هذا النوع هو بلا شك يعني مزلة وضلالة، وقد يؤدي كما قلت آنفا إلى الإشراك بالله عز وجل. ولعل من الشواهد الحديثة ما بلغنا عن بلدكم خاصة الكويت، أن هناك شيخا يدعي العلم بالغيب، وأنه من ذلك أنه أمر أتباعه بأن يهاجروا من الكويت إلى الأردن هنا، وأنه سيقع في الأردن يمكن يقول ثلج شديد أو برد شديد، ولذلك أمرهم بأن يدثروا أو يشتروا البطانيات والأشياء. وبالعكس أنه ستقوم هناك في الكويت لا سمح الله يعني نار شديدة أو ما شابه ذلك من الدعاوى الباطلة. هل من شيء من ذلك؟